ترتيب آيات القرآن في السورة هذا أمر توقيفي، لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن منكسا، فيقرأ من آخر سورة النبأ إلى أولها، هذا حرام، ولا يجوز له أن يقرأ بهذه الطريقة. وقد عرف ذم السلف في هذا، وقالوا إن من يقرأ القرآن بهذا السورة هذا من كسر القلب، وهذا لا يجوز أن يفعل حتى ولو كان على سبيل التدريب، حيث أنه يقال له اقرأ اقرأ اقرأ القرآن، لا يقرأ هكذا، لكن لك أن تسأله وتقول ما الآية التي قبلها، ما الآية التي قبلها، ما الآية التي قبلها، هذا ليس من قبيل القراءة، وإنما من قبيل الاختبار والنظر إلى الضبط والإتمام.